أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. التواضع هو بوابة تنمية العقل، كما مر سابقا. لكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع، وأيضا تواضع للحق تكن أعقل الناس. مشكلة البشرية في الاستكبار، لأن الاستكبار حاجز يصد عن قبول الحقيقة، وبالتالي حينما يرفض الإنسان الحقائق تتشوش عليه الأمور، وتتحول الحياة الفكرية إلى حياة ضبابية، كل ذلك بسبب الاستكبار. حينما يتكبر الإنسان عن قبول الحقيقة، هنالك تتشوش عليه الرؤية ويتحجم عقله، لذلك يبقى العقل صغير، ولذلك يبقى العقل صغير مغيب عند هذا الإنسان. وحتى يكون للعقل هذا وجود وحقيقة مؤثرة، لا بد من بوابة التواضع. التواضع هو البوابة، حينما تتواضع للحق، حينما لا تستنكف عن عبادة الرب، حينما تتنزل لقبول الحقيقة، هنالك ترتفع، وهنالك تنكشف لك الحقائق، وهنالك تتضح لك الرؤية، وبالتالي ينمو العقل. تواضع للحق تكن أعقل الناس. إذن التواضع هو البوابة لإتمام العقل، ولذلك صفة التواضع من الصفات التي تنمي وتتم العقل. والتواضع أحب إليه من الشرف. شرف يعني العزة، بالإيه؟ يعني التعالي، يعني القدرة، يعني المكانة. فهذا الإنسان ما عنده مانع يتواضع ويتنزل للحقيقة، والإنسان العاقل هو الذي يتنزل للعبودية لله وللعبودية لكل من أمر الله بالتنزل له. هذه العبودية الحقيقية لله. يعني إبليس حينما رفض التواضع والسجود لآدم ما تواضع، قال أنا خير منك. ماذا كان المصير؟ مصير الطرد من رحمة الله. وبالتالي أي عقل هذا الذي لم يؤدي به إلى الجنان ما فائدته؟ لأن العقل ما عبد به الرحمن وكتب به الجنان رفض العبودية، فرفضه للعبودية لله إذن معناته شنو؟ معناته ضعف للعقل. هذه معناته. سبب استكبار، أنا خير من، أنا ابن فلان، أنا صاحب المال، أنا صاحب الفكر، أنا صاحب الجاه. الإنسان في داخله فرعون يستكبر. لذلك المقصود من الشرف هنا يعني المكانة التي تأتي عن طريق الاستكبار، وهذا مو شرف حقيقي. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا مو شرف حقيقي. يقول هو يتصور أن هذه كرامة وهذه عزة وهذا شرف، ولكن أي شرف لعمل لا يرضي الله؟ عمل شريف، عمل خسيس وليس بشريف. لذلك العاقل هو الذي يتواضع للحق ويتواضع لكل ما يأمر به الله. الله يقول طيع فلان أطيع، الله يقول تبنى هذه الفكرة أتبنى، الله يقول اتخذ هذا الموقف اتخذ. ولذلك أكو أناس عندهم استعداد يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، لكن يتكبر ويتعالى ما يتواضع ويؤمن بولاية علي بن أبي طالب. أكو ناس يؤمن بنبوة عيسى أو موسى ولكن يتكبر أن يؤمن بنبوة محمد. هذه العقلية استكبارية هي الأزمة. ولذلك تلاحظوا في القرآن يقول له الرسالة نزلت على أحد الشخصيتين العظيمتين، كان أما تنزل على هذا محمد يصير. أو جماعة لما نبي الله طالوت، لما نبي بني إسرائيل جعل بأمر الله طالوت ملكا، هم كانوا يطالبوا يجعل لنا ملك نحارب وما شابه، قالوا شلون تخليه ملك علينا، هذا ما عنده مال. لذلك تمردوا رفضوا ما تواضعوا. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جيش جيش أسامة وجعل فيه الجميع استنكفوا، تكلموا على الرسول شلون واحد عمره 18 سنة يصير قائد علينا، أو علي بن أبي طالب زين عمره 30 سنة يجي يصير شو اسمه قائد علينا، احنا ابو 60 سنة اعمارنا. يتواضع. كذلك في المجتمع، انا زين انا اللي اصلي يا شيخ فلان وشيخ علان، الان اصلي ورا فلان شيخ هذا بعده صغير. زين هذا صغير، انت اكثر تقوى من اكثر علما وفهما بالدين، لا التاريخ كان خبر كان، لكن هذا الان. لذلك يتكبر. لذلك ايضا نفس القضية في التقليد، اكو ناس وصلوا درجة عليا في الحوزات فهذا المرجع عادي يقلده، يجي مرجع بعده يستنكف ان يقلد المرجع اللي بعده في نفس الاتجاه ما يقبل. وهكذا كل هذه تعبير عن شنو؟ حالة استكبار داخل النفس. هذا الاستكبار هو الذي يؤدي للإنسان بالضلال. بالتالي هذا يعبر عن قصور عقل، لأن هذه ليست أوامر عقلية. العقل يجعل المحور الحق للأشخاص، للمال، للأعمار، لا لا لا من هذه الأمور، المحور هو الحق. لذلك لاحظوا علي بن جعفر وتواضع علي بن جعفر، هذا صاحب العقل الكبير، فقيه من فقهاء أهل البيت الكبار العظام، منزلة عليا اقتربت من منزلة الإمامة ببركة ماذا؟ ببركة تواضعه. حينما يأتي الإمام الجواد سلام الله عليه وهو ابن 8 سنوات وعلي بن جعفر قارب 80 عام، يقوم له إجلالا واحتراما ولا يقعد حتى يقعد الإمام، بل أعظم من ذلك حينما يخرج الإمام يقوم بجلالته ومكانته وعظمته العلمية والاجتماعية، يعدل المداس الحذاء للإمام. هذا علي بن جعفر، شوف التواضع، هذا عقل كبير، لذلك بلغ إلى مكانة كبيرة. أكو واحد آخر لا، ما يقبل، يستنكف، فحتى 8 سنوات يصير علينا إمام. يمكن واحد يجي يقول دول زين نبي الله عيسى 3 من المهد يصير نبي، نبي الله يحيى 3 سنوات يصير رسول، يستنكفوا. الله يقول لا، العمر مو مقياس، المال مو مقياس، الجاه مو مقياس، محورية الحق. لذلك لابد أن نتواضع، هذا العاقل، تواضع للحق تكن أعقل الناس، لكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، التواضع هو البوابة والتواضع. لذلك يحبه العاقل، ما يستنكف من التواضع، ما يزدري التواضع، يحب يعشق التواضع. والتواضع أحب إليه من الشرف. المهم الثاني يقول الناس عنا مكانه وما شابه، المهم حق عند الله أهم شيء. لذلك احنا بحاجة إلى أن ننمي هذه البذرة الطيبة، هذه الشجرة التي تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربي. هذا التواضع، هذه الشجرة الطيبة، هذه الكلمة الطيبة، هذه البذرة الطيبة، هذه الثمرة الطيبة، انكرتها ولا نستنكف من الحق. فنحن لابد أن نتمحور حول الحق ونتبع الحق، ولا نأثر الحق بأشخاص أو بأعمار أو بأشياء. الأشياء تؤثر بالحق ولا يؤثر الحق بالأشياء، وهذا هو التواضع. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتواضع للحق دائما وأبدا، ويجعلنا من عشاق ومحبي التواضع، لكي نتخذه مطية لإتمام عقولنا وإكمالها، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.